ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وهو حقيقة أمضى من العصا، لكن إذا قلت أمضى من العصا معناها أنه سيف رديء، قارنته بالعصا. فنقول ننص على نفي المماثلة، أولا لأنها جاءت في القرآن ليس كمثله شيء، الثاني أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص. فهذه الأشياء التي نزل الله عنها ويتطلب منها قول سبحان الله، ثلاثة أشياء يعدها لنا محمود. نعم غلط، ارفع الاول. لا الاول صفات النقص، ارفع. نعم صفات النقص. لا اللي وراء صفات النقص. صفات النقص. والثاني مشابهة. لا ثاني نقص الكمال. نعم نقص الكمال. والثالث مشابهة المخلوق. مشابهة ولا مماثلة؟ نعم مشابهة. مشابهة مماثلة مشابهة. طيب ميزان النفس عبد الرحمن الجمعة صفات. لا المنجع عن الله من النفس أن ينفقه. نعم أن ينفقه أن ينفقه نفسه فيه. الدليل أعطني الدليل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات. غلط. أين أنت يا عبد الرحمن؟ وكأنك في المسجد. لكن القلب لا لأنك ما أنت إلى هذا الحد. نعم قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا موت وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. النقص نقص الكمال. نعم قوله تعالى لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قول تعالى ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب وإعياء. قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم قول تعالى إن في المماثلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن قولك نفي المماثلة أولى من قولك نفي المشابه. أولا لأن هذا هو الأفضل الذي جاء في القرآن. الثاني ولا نتركه لأنه صعب على أكثركم. المهم أن نقول نفي المماثلة أولى من نفي المشابهة لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن وكفى.